الله إليكم. يقول هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام وقبل الدخول للمسجد الحرام وقبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت ستخالط رجالا أو تركب مع رجال في الحافلة فليس لها أن تتطيب، والغالب أنها ستمر برجال عند الطواف وعند السعي وما إلى ذلك وعند الدخول إلى المسجد. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإني أقترح على المرأة ألا تذهب، لأن القول الراجح أن المرأة لا تزور القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك من يفتي بخلاف ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء. نعم.